في حروبها بتطلع سكاكنا ليه اقولك ما انت ما عارفنا مدريد وغبريال فرعون دبحة من يومها هنا دولة وسلطة بتحكمها لو فرقة تخرب نردمها ووحوش بتصور على عيشة اتعذب في سواج الدولة اللي بتكسب اول جولة على كل الايات تستولى عربي تابو جريش نصر السعين يا ملوك يسوق بنعدي فوق ايوه مخلوق مننا الحكيم خطفنا انظار الناس لم نحلم سوى سيطرنا وكل الطلعات مطرنا محمود ابو عوض كبرنا فرحة ابراهيم النحاس من غير تلتك ومساومة انا حاخدك على واحدة مكومة ارجع تاني احدلها مدومة تفكير سهلة لا بالنار في الارشاد واحدة بكفة الشارع كان كله عارفة معذورة وبتجيب مصاريفها من تاني ونريح يا في لحظة نواصل مصر الكل متهول فاصل وعامل لي انه الدباح واخدك على واحد حملة ونطلع بوزك من الرملة ونترجم في الحرب الشاملة عدنا من جنبه سلاح يشتم ويبوط ابوط هتبوط هنزل وهغوط وفي ثانية الشارع متحوط يسألوا مين الجناص وفي وشك ليه بتدور مش جايلك علشان نتصور متطلقة وتنور طلعت بالنار ورصاص انظر حولك لو نايم بركان من ثورك مش قايم على بحر الاقصى ما انا عايم مش خايف اني اموت تقدر على حاجه اعملها عربيتك بتدور فرمله هنا فرقه عدي تكملها ما تاخدناش هنا بسهول وشاكست في اي حكايه ومحضر في الارض جنايه بتقطع من جوايا وما اقولش اللي انا مجروح خايف من الدنيا وشوكه لو بف التعبين عفركه هنا فرقه تسمع معركه وفي اي نميجة هتروح ناس بالحب ما جاتش معاها يسون ورجوله ناسياها مش فارقه يعيشون بنزاهه تخلص كلها بتبيع ياكلوا يبحلهم يتحاسد والكل في اوجاعك قاصد عايشين وسط العالم الفاسد والناس كلها بتسيع يقعدوا يتغدوا ببيتنا الاخر عشرتنا دمونا تخلص وتموتنا علشان يطلع على فوق اخوات وشايق في الغالي طلعنا الموجب مش سالي الناس كدابة بتتكالي وبتسرق اي حقوق هنا جن بيطلع جواسيسها حبيت بشر صارنا بلسها ابليس سبح هو مؤسسها وعش ده حرام في حرام يغدروا لو اكلوا في اصعب حيات جوه الارض التسعة عجبي عليكم يا ولاد تسعة نآمن مين وفين دمنا خاينين خدوا كتير مننا ولكن ومننا دمان ومن شاف نفسه يوم غلطان تاخد ايه من بداحة العين في ناس الملبأ سدها عبدوا الحياة وما فسدها مملكة السعيد في العالي وسواج يعني ملوك الآلي محمود أبو عواد الغالي الحج مامو كبير فرعون فيها فرحتنا عظيمة أسد الأرض في قلبه عزيمة انت منور قيمة وسيمة ومرقص كل الناس هنقول قيمة ننحس تاني ونصح المخاليف في ثواني اللي عادي الرمل يعاني احلى عربة باركين وكوارث موتين كل الاساطير حمادة النحاس ده الباشا على العالم عامل كماشة في حروب والاعداء تتلاشى دايما طلعته بتسيب وعالي النحاس ده الفاخر الوجه الجايب من الاخر احنا هجوم والباقي التاخر فرعون مركز تدريب السيد النحاس اسطورة بيشكل تهديد وخطورة اصحاب الايه غنتورة من يوم وجهة وسندات نانا الفخم تجنتي ويا زمايله تملي انسانتي بيجي دغري وعمره ما جنتي وركلته تكفي جبال هو دوينسي وجاي في الفورة صحبته في العالم مشهورة مثل اخويا شقي معمورة بالدهر ده عمره ما جاب المخلص في معاركه صحاره نور الياباني رئيس اعماله الدنيا بيثبت حاله هو وزير الشباب هو ده نبي شبح الاشباب قالوا المثال يطلع من الداب وقت الحروب بتدير ارواح اساطير لكن اما بير هنقول احمل بيبي العالي هو برنس البيا الغالي دك ده راجل بالنسبة لي وفي جهته عالم وكبير امير الفولي برنس مدينته كله بيهرب من سكنته محمد عبده صحان فرسانته هينة طول عمرنا بشوان فادي الزواجة مشرفة اللي زاوله لازم يتنافى عمره ما ينفي الشدة اختفى في ود ما بينه وبين احنا اخوات ما تجيبش الورا قعدتك نتملي مع الدارة في الحرب بيضرب بفتراء هنقوله حمادة موسوليني اسلام لي اسيوطي يعني السندال عبود العمدة ملك التقال طرق القرش يكفي مجال مثال الدخلة بالحب اتقال كنا الرمل غبد الاسود من صغر سنه يا ناس محسود بنمزع على جي عبود من خبر يا الارض الابطال حمو بيكا ده ملك السوق مودع من صحصح له فوق شبحنا في جود دخلاوي بيعدي على ايها مخلوق على قدره يعني الكروان سمعت صوته يعني حتروق كابتن حيله مع اعلى اداره هو الرياس على قد الشوق كتب كلامنا الفجر الشاق بيحط على ايها حنطوق بيحط على ايها حنطوق